الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماء اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم صدق الله العظيم.